بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين الأمين. التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وقصده وتعريفه، ويكون بألفاظ معلومة وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع وهي أبتع وأبسع وأبصع. تقول: قام زيد نفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين. من هذا التوكيد؟ يعني سهل جدا جدا. قال: باب خبر المبتدع المحذوف تقديره هذا باب وسبق إعرابه. وباب المضاف التوكيد مضاف إليه مجرور بالكسر في الظاهرة، وهو يقرأ بالهمزة وبالواو وبالألف. تأكيد وتأكيد وتوكيد، ففيه ثلاث لغات، ومعناه لغة التقوية. يقال: أكد الأمر إذا قواه بما يزيد شبهه. ومعناه في الاصطلاح: التابع الرافع احتمال إضافة إلى المتبوع أو الخصوص بما ظاهره العموم. التابع الرافع احتمال إضافة إلى المتبوع، يعني قد جاء زيد مثلا تريد أن تقول إضافة، مثلا جاء زيد وأخوه، أو جاء زيد الكريم، أو جاء زيد الحليم، جاء زيد نفسه، أو جاء زيد ليس زيد الذي تعرفه مثلا، جاء زيد نفسه. هذا هو معنى هذا الكلام: التابع الرافع احتمال إضافة إلى المتبوع أو الخصوص بما ظاهره العموم. فالأول: جاء زيد نفسه، لأنه يحتمل أن يكون الكلام على تقدير المضاف، على تقدير المضاف قبل زيد، والتقدير: جاء كتاب زيد أو رسول أو رسول زيد. هذا التابع الرافع احتمال إضافته، يعني قد يحتمل جاء كتاب زيد أو رسالة زيد، لا شخص جاء ليس شيء آخر. نعم. لأنه يحتمل أن يكون الكلام على تقدير المضاف قبل زيد، والتقدير: جاء كتاب زيد أو رسول زيد. فلما قال نفسه أزال ذلك الاحتمال وأثبت الحقيقة. تفضل يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فلما قال نفسه أزال ذلك الاحتمال وأثبت الحقيقة وإعرابه جاء زيد، فعل وفاعل مرفوع، نفسه توكيد لزيد، والتوكيد مرفوع، وتوكيد المرفوع مرفوع، ونفس مضاف، والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر. ومثال ثاني: جاء القوم كلهم. إذ لو قلت جاء القوم فقط لاحتمل أن يكون الجاء بعضهم، فلما قلت كلهم كان ذلك نصا على العموم ورافعا للخصوص، ورافعا لإرادة الخصوص. وإعرابه جاء القوم فعل وفاعل، كل توكيد للقوم وتوكيد المرفوع مرفوع، وكل مضاف، والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر، والميم علامة الجمع. التوكيد مبتدأ مرفوع بالابتداء، تابع خبر المبتدأ مرفوع للمؤكد جار ومجرور متعلق بتابع، في رفع جار ومجرور متعلق بتابع أيضا، ورفع مضاف، والهاء مضاف إليه مبني على الكسر في محل جر. يعني أن التوكيد يتبع المؤكد بالرفع نحو جاء زيد نفسه، يعني أنه من التوابع، التوكيد من التوابع، يتبع المؤكد في رفعه ونصبه وخفضه، يكون تابعا له نحو جاء زيد نفسه وجاء القوم كلهم، وتقدم إعرابه ونصبه. جاء لديه نفسه قال تقدم إعراب وقدم إعراب. تعرف أين يا حاج؟ كان ماضي زيد فعل مرفوع مع أن تركته أظن نفسه توكيد مرفوع مرفوع. نعم. ونصبه الواو حرف عطف، نصبه معطوف على رفع والمعطوف على المجرور مجرور، ونصب مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الكسر في محل جر، يعني أن التوكيد يتبع المؤكد في نصبه نحو رأيت زيدا نفسه ورأيت القوم كلهم. وإعرابه رأيت فعل وفاعل وزيد مفعول به منصوب، نفس توكيد لزيد وتوكيد المنصوب منصوب، ونفس مضاف والهاء مضاف إليه مبني. الصلاة أعرف رأيت القوم كلهم، رأيت القوم كلهم، رأيت فاعل ماضي مبني على الفتح وسكن المتقدمين بتأثير من أهل مبني على المنصب مبني على المنصب حرف فاعل يعني أن التوكيد يتبع المؤكد في نصبه نحو رأيت زيدا نفسه ورأيت القوم كلهم. وإعرابه رأيت فعل وفاعل وزيدا مفعول به منصوب، نفس توكيد لزيدا وتوكيد المنصوب منصوب، ونفس مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر. ورأيت القوم فعل وفاعل ومفعول، والجملة معطوفة على الجملة الأولى، وكل توكيد للقوم وتوكيد المنصوب منصوب، وكل مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر، والميم علامة الجمع. وخفضه الواو حرف عطف، خفض معطوف على رفع والمعطوف على المجرور مجرور، وخفض مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الكسر في محل جر، يعني أن التوكيد يتبع المؤكد أيضا في خفضه نحو مررت بزيد نفسه وبالقوم كلهم. وإعرابه مررت فعل وفعل وبزيد جار ومجرور متعلق بمررت، نفس توكيد لزيد وتوكيد المجرور مجرور، ونفس مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الكسر في محل جر، وبالقوم جار ومجرور معطوف على بزيد كل توكيد للقوم، وكل مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الكسر في محل جر، والميم علامة الجمع. وتعريفه الواو حرف عطف، تعريف معطوف على رفع والمعطوف على المجرور مجرور، وتعريف مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الكسر في محل جر، يعني أن التوكيد يكون تابعا للمؤكد في تعريفه فلا يكون تابعا لنكرة، لأن ألفاظ التوكيد كلها معارف، كلها معارف، لأن ألفاظ التوكيد كلها معارف، لا كلها ولا كلها. كلها لماذا؟ التوكيد لماذا؟ التوكيد يصح هذا ويصح الألفاظ، لأنه هي المقصود بالألفاظ التوكيد كلمة واحدة، كأنها كلمة واحدة، ألفاظ التوكيد كلها ليست كلها على المجاور. نعم. لأن ألفاظ التوكيد كلها معارف فلا تتبع النكرات، فلذلك لم يقل وتنكيره خلافا للكوفيين. على الكوفيون يقولون انها ان التوكيد يتبع المسيره نحو قول عائشه ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كله قبل رمضان فشهرا لك كفي النبي كله. وقولها هذا شاذ عند البصريين. والله كأنه مذهب الكوفيين. نعم هناك هذه المسألة. عند البصريين هذا شاذ قول سيد عائشة لكن حجة هي عربية. دعنا من أنها يعني أن المؤمنين والصحابية لا هي من أهل العرب وفي زمن الاستشهاد كلامها حجة. فما كان منها مضافا نحو كلهم كان تعريفه بالإضافة وما لم يكن مضافا نحو أجمعوا في قولك جاء القوم أجمعوا كان تعريفه بالعلمية لأن أجمعوا ونحوه علم على التوكيد. يعني إما أن يكون التوكيد معرفة لأنه مضاف أو بالعلمية يعني علم على التوكيد. والله نعم ويكون الواو للاستئناف يكون فعل مضارع متصرف من كان ناقصا يرفع الاسم وينصب الخبر واسمها ضمير مستتر تقديره هو يعود على التوكيد بألفاظ جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره كائنا خبر يكون منصوب بالفتحة الظاهرة معلومة نعت للألفاظ ونعت المجرور مجرور وهي الواو للاستئناف هي ضمير منفصل مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع النفس وما عطف عليها خبر المبتدأ يعني أن التوكيد يكون بألفاظ معلومة عند العرب لا يعدل عنها إلى غيرها وهي النفس والمراد بها الذات نحو جاء زيد نفسه وإعرابه جاء فاعل ماض وزيد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة ونفسه توكيد لزيد وتوكيد المرفوع مرفوع ونفس مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر والعين الواو حرف عطف والعين معطوف على النفس والمعطوف على المرفوع مرفوع نحو جاء زيد عينه وإعرابه جاء فاعل ماض وزيد فاعل مرفوع وعين توكيد لزيد وتوكيد المرفوع مرفوع وعين مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر والمراد بالعين أيضا الذات من إطلاق الجزء وإرادة الكل وكل الواو يعني ذاته جاء زيد عينه أي ذات يعني من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل وكل الواو حرف عطف كل معطوف على النفس والمعطوف على المرفوع مرفوع نحو جاء القوم كلهم وإعرابه جاء فعل ماض والقوم فاعل وكل توكيد للقوم وتوكيد المرفوع مرفوع وكل مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر والميم علامة الجمع وأجمع الواو حرف عطف أجمع معطوف على النفس والمعطوف على المرفوع مرفوع نحو جاء القوم أجمع وإعرابه جاء القوم فعل وفاعل وأجمع توكيد للقوم وتوكيد المرفوع مرفوع. هذا أجمع هو الأصل ولا هو ثوابع أبتع وأبصع نعم وأبتع أبتع وأبتع وأبصع هذه الثلاثة نفس المعنى أجمع رأيت القوم أجمع أو أبتع أو أبصع أو أبتع نفس المعنى واضح؟ نعم أجمع نفس المعنى وتوابع الواو حرف عطف توابع معطوف على النفس والمعطوف على المرفوع مرفوع وتوابع مضاف وأجمع مضاف إليه مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف، والمانع له من الصرف العلمية ووزن الفعل. وهي الواو للاستئناف، هي ضمير منفصل مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع. أكتع وما عطف عليها خبر المبتدأ مرفوع. وأبتع الواو حرف عطف، أبتع معطوف على أبتع والمعطوف على المرفوع مرفوع. وأبصع الواو حرف عطف، أبصع معطوف على أبتع والمعطوف على المرفوع مرفوع. يعني أن هذه الألفاظ الثلاثة وهي أبتع وأبتع وأبصع يؤتى بها في التوكيد تابعة لأجمع نحو لأجمع نحو جاء القوم أجمعون أبتعون أبتعون جاء القوم أجمعون أبتعون أبتعون أبتعون كلها توكيد. جاء القوم أجمعون أكتعون أبتعون أبصعون. وإعرابه جاء القوم فعل وفاعل، وأجمعون تأكيد للقوم وتأكيد المرفوع مرفوع وعلامة رفع الواو. التوكيد الثاني والثالث والرابع هو التوكيد للمؤكد الأول، ليس توكيدا لكل واحد منهم. يعني يقول جاء القوم أجمعون أكتعون أبتعون ليس توكيدا لأجمعون، توكيدا للقوم لمجيء القوم. نحو جاء القوم أجمعون أبتعون أبتعون أبصعون. وإعرابه جاء القوم فعل وفاعل، وأجمعون تأكيد للقوم وتأكيد المرفوع مرفوع وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. جمع مذكر سالم. وأكتعون توكيد ثاني للقوم وتوكيد المرفوع مرفوع وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر ثالث. وأبتعون توكيد ثالث للقوم وتوكيد المرفوع مرفوع وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر ثالث. وأبصعون توكيد رابع للقوم وتوكيد المرفوع مرفوع وعلامة رفع الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر ثالث. والنون في الأربعة عوض عن التنوين في الاسم المفرد. وأكتع من قوله تكتع الجلد إذا اجتمع، وأبتع من البتع وهو طول العنق. كل هذه يعني معاني وكليات عن الاجتماع. نعم، ونص ماذا سيقول؟ وهو طول العنق. والقوم إذا قال من البتع وهو طول العنق. والقوم إذا كانوا مجتمعين طال عنقهم وهو كناية عن الاجتماع، فيكون بمعنى أجمع أيضا. وأبصع من البصع وهو العرق المجتمع، فيكون بمعنى أجمع أيضا. ولما كانت هذه الألفاظ الثلاثة ولا يؤتى بها غالبا كلام إلا بعد أجمع، لا تكون مفردة. جاء القوم أبصعون لا يؤتى بها إلا بعد أجمع. ولما كانت هذه الألفاظ الثلاثة لا يؤتى بها غالبا إلا بعد أجمع، سمي التوابع أجمع. تقول فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة، وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. قام فعل ماض، زيد فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، نفسه توكيد لزيد وتوكيد المرفوع مرفوع، ونفس مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر. ورأيت الواو حرف عطف، رأيت فاعل وفاعل. القوم مفعول به منصوب، كلهم توكيد للقوم وتوكيد المنصوب منصوب. وكل مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر، والميم علامة الجمع. ومررت، الواو حرف عطف، مررت فاعل وفاعل. بالقوم، جار ومجرور متعلق بمررت. أجمعين، توكيد للقوم وتوكيد المجرور مجرور، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه جمع مذكر ثاني، والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. نعم، بهذا نكون قد انهينا مبحث التوكيد. نعم، نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.